مجورة يا أم البنين وويلا مأجورة بمصاب الحسين وويلا ذكرك يطل طول السنين وويلا مأجورة يا أم البنين مأجورة بمصاب الحسين وويلا صوتك شباب مأجورة يا أم البنين مأجورة بمصاب الحسين وويلا مأجورة يا أم البنين وويلا مأجورة بمصاب الحسين وويلا قلب الصبور منش أخذ صبره ونهض باسمك يا تاج الصابرين ما ينسى اسمش أبد وانت اللي قدمت الأحبة للحسين حتى الفخار بشبت أخار يلي رفعت بأربعة ساد الجبين مأجورة يا رمز الوفاء تشهد إليك في كربلاء كل السنين مأجورة يا أم البنين وويلا مأجورة بمصاب الحسين ذكرك يطل طول السنين مأجورة بمصاب الحسين مأجورة يا أم البنين مأجورة بمصاب الحسين ذكرك يطل طول السنين مأجورة يا أم البنين وانت تلطم حبيبي مأجور ورتب صف تبارك الله فيك مأجورة يا أم البنين وويلا مأجورة بمصاب الحسين ذكرك يطل طول السنين مأجورة بمصاب الحسين يوم الحشور عد فاطمة حتى الملايك تنظر متحيرة مثل الشمس يا طاهرة والجنة من نورك حرة منورة من تشتكي أم الحسن من تشتكي أم الحسن لله من أفعال الأعد الحايرة أول طلب ثاني البطل عباس وكفينا اللي خرت بالثرى مأجورة يا أم البنين مأجورة بمصاب الحسين ذكرك يطل طول السنين مأجورة يا أم البنين بعد مأجورة يا أم البنين قلب الصبور قلب الصبور منك أخذ صبر ونهض باسمك يا تاج الصابرين ما ينسى اسمك أبد وانت اللي قدمت الأحبة للحسين حتى الفخار بيك افتخار يلي رفعت بأربعة امتاج الجبين مأجورة يا رمز الوفاء مأجورة يا رمز الوفاء تشهد إليك في كربة كل السنين مأجورة يا أم البنين مأجورة بمصاب الحسين